بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واسم التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، كأكرم، ويستعمل بمن ومضافا لنكرة فيفرد ويذكر، وبأل فيطابق، ومضافا لمعرفة فوجهان، ولا ينصب المفعول مطلقا، ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في إعمال أسماء العاملة، منها اسم التفضيل. اسم التفضيل هو صفة تأتي على وزن أفعل للمذكر، وعلى وزن فعل للمؤنث، تدل على اشتراك الشيئين في معنى واحد، وزيادة أحدهما على الآخر فيه، والزائد يسمى بالمفضل، والمزيد عليه يسمى بالمفضل عليه أو المفضول. وهذه الزيادة قد تكون في صفة حميدة، كما في قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فأفصح اسم التفضيل، جاء يعني في صفة حميدة وهي الفصاحة، وكما في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الآن خير وأحب من صفات حميدة، أو تكون الزيادة في صفة ذميمة كما في قوله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأضل اسم التفضيل من الصفات الذميمة. إذن هذا هو اسم التفضيل، ولكن يصاغ اسم التفضيل من فعل الثلاثي، من فعل الثلاثي المجرد، لا من المزيد فيه ولا من الرباعي. يصاغ يعني صيغة التفضيل تصاغ من الثلاثي المجرد، لا من الثلاثي المزيد فيه ولا من الرباعي. وذكر الشراح بعض الشروط في بناء صيغ اسم التفضيل. أولا، كما ذكرنا لكم، أن يكون الفعل ثلاثيا، كأحسن، يشتق من حسنة. أحسن اسم التفضيل من حسنة، حسنة ثلاثي، فلا يأتي من أكرم ودحرج، من أكرم ودحرج ما يأتي. والثاني، أن يكون ذلك الفعل متصرفا، فلا يبنى اسم التفضيل من غير المتصرف، كفعل النعمة وبئس. الثالث، أن يكون الفعل قابلا للمفاضلة، فلا يبنى من مثل مات وفني لعدم المفاضلة فيهما. أيوة، أن يكون فعل تاما، فلا يبنى من باب أفعال ناقصة مثل كان وأخواتها، وأن لا يكون منفيا، فلا يأتي من مثل ما ضربه، من منفيات ما يأتي اسم التفضيل. أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل، أي لا يكون الوصف منه بلون ولا عيب، فلا يأتي من حمرة أحمر ليس باسم التفضيل، وعورة أعور ليس من اسم التفضيل، يعني أن لا يكون ذلك الوصف على وزن أفعل من عيب ولا لون، إن كان من عيب كأعور أعرج أعمى ليس من اسم التفضيل، وهو اللون كذلك كأحمر أصفر أبيض ليس من اسم التفضيل. أن لا يكون مبنيا للمفعول، فلا يأتي من مثل ضرب وعلم إلا على الشذوذ. وكذلك إذا يأتي من اللون مثلا أسود من الغراب أبيض من اللبن في بناء اسم التفضيل من فعل الوصف منه على وزن أفعل، هذا على سبيل الشذوذ. إذن هذه الشروط لا بد من استيفائها في اسم التفضيل. فالشيخ يقول اسم التفضيل وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأفضل وأعلم وأكثر وأكبر. الشيخ يقول كأكرم، أكرم اسم التفضيل؟ نعم. هل هو من الثلاثي؟ نعم، من كرمة لا من باب أكرمة، لا يأتي من غير الثلاثي المجرد. أما إذا كان مثلا يعني غير مستكمل للشروط فبناء وزن أفعال مباشرة لا يمكن منه يتوصل في بنائه من تلك الأبواب بما يتوصل به إلى فعل التعجب كلفظ أشد مثلا من باب أكرمه واستخرج واحمر، مثلا يقول خالد أشد إكراما من جابر، أو أشد استخراجا من فلان، أو أشد إحمرارا من فلان، هكذا يتوصل ببناء صيغة التفضيل بوزن أفعل كما يتوصل في فعل التعجب، سيأتي إن شاء الله كذلك. إذن لا بد من استيفاء تلك الشروط، فإذا فقد تلك الشروط فيتوصل به بوزن أفعل، وثم يأتي بمصدر ذلك الفعل منصوبا على المفعولية بعد أفعل. مثلا يقول فلان أشد إكراما من فلان، إذا أردت بناء وزن أفعال من أكرمه. أما من كرمه نعم، اقرأ وربك الأكرم، أكرم هناك اسم التفضيل لكن من باب كرمه لا من باب أكرمه، من باب الثلاثي المجرد لا من المزيد فيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم اسم التفضيل ولكن ليس من باب أكرمه بل من باب كرمه. إذن الشيخ يقول كأكرم يعني من باب كرمه. ثم لاسم التفضيل ثلاث حالات، يعني يستعمل اسم التفضيل إما بمن أو بالإضافة أو بأل. فإن كان مستعملا بمن أو مضافا إلى نكرة فيفرد ويذكر، يعني لا يكون مطابقا لموصوفه، دائما يكون مفرد مذكر، سواء كان الموصوف مفردا مثنى جمعا مذكرا مؤنثا فيفرد ويذكر. مثلا كما يقال هناك بارك الله، نعم زيد أفضل من عمرو، أفضل نعم ويعني اسم التفضيل ولكن زيد مفرد، والزيدان أفضل من عمرو. شوف الموصوف الآن هناك مثنى، والزيدون أفضل من عمرو موصوف جمع، وهند أفضل من عمرو موصوف مؤنث، والهندان أفضل من عمرو يعني موصوف هناك مثنى مؤنث، والهنداد أفضل من عمرو، ولا يجوز غير ذلك. أحكم في الآية المباركة إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فأحب اسم التفضيل مستعمل بمن، أي أحب إلى أبينا منا. فأحب هناك موصوف إيش؟ اثنان، يوسف وأخوه، لكن أحب مفرد مذكر، أو كان موصوف جم مثلا كقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الآن أحب خبر من ماذا؟ موصوف إيش؟ هناك خبر لكن صفة لهذه الأشياء المجموعة، ولكن هو على حاله أحب فقط. والحالة الثانية كذلك إذا كان مضافا لكن إلى نكيرة، كذلك يفرد ويذكر. تقول زيد أفضل رجل، أفضل مضاف إلى رجل، هناك صفة زيد، يعني صفة الزيد في التركيب هو خبر، نقول صفة لأنه قائم به، هذا قصدنا، ليس صفة نعت الاصطلاحي. والزيدان أفضل رجلين، شوف زيدان مثنى لكن أفضل يعني قائم بالزيدان، لكن ليس هناك مثنى بل مفرد. والزيدون أفضل رجال، شوف أفضل قائم بالجماعة لكن مفرد مذكر، أو كان يعني موصوف مؤنث وهند أفضل امرأة، هند مؤنث أفضل مذكر، والهندان أفضل امرأتين، هندان مثنى مؤنث أفضل مفرد مذكر، والهندات أفضل نسوة، كذلك هندات جمع مؤنث أفضل مفرد مذكر. يعني إذا كان الشيخ يقول ويستعمل بمن ومضافا لنكيرة، ففي هاتين الصورتين يفرد ويذكر، سواء كان الصفة للمفرد أو للمثنى أو للجمع أو للمذكر أو للمؤنث، فهناك دائما ليس شرطا أن يطابق مع موصوفه، بل هو دائما مفرد مذكر في حالتين، ما هما؟ في حالة استعماله بمن، في حالة كونه مضافا إلى نكرة، وبأل فيطابق. أما إذا كان مستعملا بأل أي معرفا باللام فلا بد من مطابقته مع موصوفه، مثلا زيد الأفضل، الأفضل الآن أفضل قائم بالزيد الأفضلية، ولكن أفضل معرف باللام، فمفرد زيد مفرد مذكر، الأفضل مفرد مذكر. والزيدان الأفضلان، شوفوا الزيدان مثنى أفضلان مثنى لأن التفضيل معرف باللام. والزيدون الأفضلون، زيد جم أفضل جم كذلك، نعم. وهند الفضلة، وهند الفضلة، فضلة هو قائم بالهند لأن هند مفرد مذكر، فضلة كذلك. والهندان فضليان، شوف مؤنث مثنى كذلك اسم التفضيل طابقها. والهندات الفضليات، فالفضليات جمع المؤنث لأن هندات جمع المؤنث، يعني فالمطابقة مع الموصوف في حالة كون اسم التفضيل معرفا باللام. ثم شيخ يقول ومضافا لمعرفة فوجهان، وإن كان اسم التفضيل مضافا إلى معرفة فيجوز فيه وجهان: المطابقة وعدمها. مثلا: الزيدان أفضل القوم، هذا زيدان مثنى، أفضل مفرد مذكر مضاف إلى المعرفة، القوم الزيدان أفضل القوم. وإن شئت قلت أفضل القوم، أفضل القوم، أفضل يعني بالتثنية، كذلك الزيدان أفضل القوم. وكذلك مع الجمع والتأنيث. لكن يقول في الشروح يعني عدم المطابقة أفصح، ورد في القرآن في قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الآن موصوف هناك ضمير الجمع، أحرص جاء مفرد مذكر لا جمع، فإن كان مثلا مطابقا فليقال أحرسي بالياء، لأن أحرص جمعه أحرسون، وجمع المذكر سالم إذا كان مثلا مضافا نصبه بالياء، إذا كان مضافا تحذف نونه، إذن أحرس الناس، ولكن ما جاء أحرس الناس، أحرس الناس. الآن أحرس مفعول به، لكن صفة يعني هناك وصف يعني للجمع مع أنه مفرد مذكر، أي ما جاء مطابقا مع موصوفه. وكذلك لموصوف مقدر كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. أكابر مجرميها يعني حصله: وكذلك جعلنا في كل قرية قوما أكابر مجرميها. فأكابر يعني قائم بالقوم، والقوم اسم الجمع، فلو لم يكن مطابقا يقال أكبر مجرميها، ولكن جاء مطابقا مع موصوفه المقدر. ثم قال الشيخ: ولا ينصب المفعول مطلقا، أي لا ينصب المفعول مطلقا، يعني بالاتفاق أن اسم التفضيل لبعده عن الفعل، ولا ينصب المفعول مطلقا لأن الفعل ليس فيه الزيادة، فإذا اسم التفضيل بعيد عن فعل بهذا السبب، فلا ينصب المفعول به. ولأجل هذا بارك الله لا ينصب المفعول به، قالوا في قوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. أعلم اسم التفضيل من ليس مفعولا به لأعلم، لعدم كونه متعد إلى المفعول به وليس مضافا إليه، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون أعلم المضلين، وهذا لا يجوز، بل من منصوب بفعل محذوف يدل عليه اسم التفضيل. إن ربك هو أعلم، يعلم من يضل، فمن منصوب بفعل مقدر. ولكن هل هو يعمل في الفاعل؟ نعم، الشيخ يقول: يعمل ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكحل، يعني يرفع الفاعل إن كان ضميرا مستترا، بهذا بالاتفاق. زيد أفضل من عمرو، فأفضل فيه ضمير مستتر عائد على زيد. هل يرفع الظاهرة؟ لا يرفع الظاهر في الأصح عند النحويين، إلا في بعض المواضع، نعم، ولكن قيل أنه يرفع الظاهر أيضا، كما في قولك: حكى بعض النحويين مررت برجل أفضل منه أبوه. أبوه فاعل لأفضل، ولكن يقال لا، بل أبوه مبتدأ، أفضل خبر مقدم، هكذا يقولون. لكن أفضل لو كان بفتحة يعني على صفة لرجل، لأنه ممنوع من الصرف، والأب مرفوع على الفاعلية، هذه اللغة وارد أيضا لكن قليلة ليست كثيرة. والأكثر أفضل مرفوع، مررت برجل أفضل منه أبوه، أبوه مبتدأ مؤخر، أفضل خبر مقدم. هذا هو المعروف، ولكن رفعه الاسم الظاهر فقط في مسألة واحدة، وهي مسألة الكحل. تعرفون مسألة الكحل؟ مسألة الكحل أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار المفضل وباعتبار المفضل عليه. مثلا: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الآن: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الآن كلام منفي واقع بعد نفي، بعد هذا النفي اسم جنس، رجل اسم جنس، وهذا الاسم جنس موصوف اسم التفضيل صفته، أحسن صفة الرجل، بعده اسم مفضل عليه، مفضل على نفسه، بعد هذا يعني اسم التفضيل اسم مفضل على نفسه باعتبارين، هو الكحل، كحل مفضل على نفسه باعتبار عين الرجل وباعتبار عين الزيت، يعني فهو مفضل على نفسه باعتبارين. ففي هذه المسألة يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر، فالكحل مرفوع بأحسن. لا السبب، نقول لكم السبب لهذا في مسألة الكحل. السبب، نعم، هناك، بارك الله، يعني مثلا: فإن المفضل والمفضل عليه متحدان بالذات متغايران بالاعتبار، أي هو نفس الكحل، ذات الكحل متحد باعتبار عين الرجل، باعتبار عين الزيت مختلف، هذا هو السبب. ولكن بعد دخول حرف النف على اسم التفضيل زالت التفضيلية، فبقي الفعل نفسه فقط. يعني إذا كان مثلا في كلام نفي، فهناك بارك الله النفي يعني زال التفضيلية عن اسم التفضيل، بل بقي أصل الفعل. كأنه يقول مثلا: ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه كعين الزيت، يعني كأنه فعل. إذن في مثل هذه المسألة يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر بالفاعلية. في الحديث: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه، أي خالص دمه. إذن المهم هناك الأحبة، أحبة اسم التفضيل، وقع بعض أيام. طيب، بارك الله، وهو مستعمل بمين؟ رافع للعمل، فالعمل هو مرفوع بالفاعلية لأحبة، لكن العمل نفسه يعني عمل باعتبار يعني أيام منفي وباعتبار أيام المثبت، فهو يعني مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار أيام المنفي باعتبار أيام المثبت. كأن هكذا: ما من أيام يحب إلى الله العمل فيهن، هكذا. أو مثلا في الحديث الآخر: لا أحد أحب إليه المدح من الله، إذن ولا أحد إليه ولا أحد أحب له العذر من الله، في الحديث. فكذلك أحب، هناك رافع للعذر ورافل المدح أيضا، باعتبار أن هناك هذا الاسم المدح والعذر يعني مفضل متحد في الذات مختلف باعتبارين. فمثل هذه المسألة يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر، لأن وقوع اسم التفضيل بعد الماء النافية يعني بارك الله يعني سبب لإيش؟ سبب للزوال التفضيلية، فهو كالفعل فيرفع الاسم الظاهر. إذن في مثل قولك ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من في عين زيد، ظاهره أن كحل الرجل هو الأفضل، لكن والأمر بالعكس في القصد. أصله يعني كحل عين الزيت أحسن من كحل أي رجل، هكذا في القصد معناه مختلف، لكن في اللفظ شيء، في القصد شيء آخر، هكذا. لو تأملتم بالتأمل ستعرفون هذا، تفهمون هذه المسألة إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خير. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم، أحد الإخوة يسأل يقول: نعم شيخنا بارك الله فيكم، نعم، في الزيدان ليس النون عوض، أليس النون عوض عن التنوين؟ كيف جمع ال والتنوين في الكلمة؟ أين جمع التنوين مع الكلمة؟ ما جمعت بارك الله، ما جمعت. لعل يريد والزيدان الأفضلان، هذا هو لعلهم شيخ. لا، هناك ليس تنوين، لكن النون مكسور لأجل التقاء، النون مكسور، نون التثنية مكسور، ولا ينصب المفعول مفعولة، يعني اسم التفضيل لبعده عن الفعل لا يكون ناصبا للمفعول به. تنبهتم بهذا السائل المكتوب هناك؟ اسم المفعول مثلا اسم التفضيل لا ينصب المفعول، بل ينصب يرفع الفاعل، وكذلك يعمل في الظرف، يعمل في الجار والمجرور، ويعمل في الحال والتمييز، ولا يعمل في مفعول المطلق، ولا مثلا مفعول به، ولا في مفعول معه، ولا في غيره من النواصب لا يعمل، إلا مثلا يعمل مثلا في الفاعل بالرفع، وكذلك يعني في التمييز، وفي الحال، في الظرف، في الجار والمجرور، ليس له مفعول، ليس لا يعمل في المفعول، لا يعمل في المفعول. بارك الله فيكم، هناك ما كتبت عند مفعوله، لا ليس له مفعول حتى ينسب باسم التفضيل. نعم بارك الله، إن كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.